التعليق المبارك. أيها الأحبة، ندعوكم في الأسبوع القادم إلى ندوة بعنوان بر الوالدين وصلة الرحم، حكمهما شرعا وآثارهما في المجتمع، لأصحاب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الصالح، والشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث، والشيخ يوسف محمد المطلق، وذلك في اليوم الخميس القادم بعد صلاة المغرب الموافق 12 من هذا الشهر. فنهيب بالأحبة الحرص على الحضور لهذه الندوات، نفع الله الجميع بها. سماحة الشيخ، يقول السائل: هناك من يلبس الحرق وكذلك التمائم ويعتقد أنها تنفع وتضر. هناك من يلبس الحلق، من يلبس الحلق وكذلك التمائم ويعتقد أنها تنفع وتضر، فما حكم ذلك؟ وما حكم من علق التمائم المكتوب عليها بعض من الآيات القرآنية؟ تعليق التمائم والحلق والمسامير والودع وغيره، لا، كلهما ممنوع، كلهما من الشرك. قد سنف، قد بوب الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه في كتاب التوحيد بابا لهذا، قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، إنه في البلاء يرد الخير. تمائم منكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميما فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميما فلا تشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولى سحر. والرقى هي الرقى المجهولة أو بغير اسم الله، والتمائم ما يعلق على الأولاد أو المرضى عن العين أو عن المرض، والتولة نوع من السحر يفعله النساء، كله منكر وشرك. إلا الرقى الشرعية التي بالقرآن أو بالدعوات الطيبة التي ليس فيها شرك، يعني لا بأس بها. الرقى النفس على مريض أو على نفس الإنسان بالآيات القرآنية أو بما جاء بالأحاديث النبوية أو بالدعوات الطيبة، كل هذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أما التمائم لا، من يعلق حلقة من حديد أو من صفر أو من ذهب أو من غير ذلك، يرجو أنها تنفع المريض أو الصبي، وأنها تحرز له من الشيطان، أو حلقة من حديد من فضة، أو حلقة من سيور، أو حلقة من قراطيس أو غير ذلك، أو ودع أو غير هذا مما يعلق، كله لا يجوز بهذه النية بهذا القصد. أما لبس الأشورة والزينة والخواتم للنساء غير لأجل الزينة مو لأجل هذا القصد، لا بأس بها. ولبس الرجل خاتم من الفضة لا بأس. أما تعليق التمائم على شيء قلنا يدفع العين أو يدفع الجن، سواء كان من ورق أو من خراب أو من حديد أو من ذهب أو من فضة أو من غير ذلك بهذا القصد، سواء في كتابه ولا ما في كتابه، كله لا يجوز، كله من الشرك الأصغر، وقد يكون من أكبر إذا ظن أنه ينفعه دون الله وأنه ينفع البلد دون الله، كان شرك أكبر. فالواجب الحذر من ذلك حتى ولو كان في آيات قرآنية، لا يجب التعليق لهذا القصد. نسأل الله السلامة.